كان أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا رآه الناس قالوا أجمل الناس، وإذا نطق قالوا أفصح الناس، وإذا تحدث قالوا أعلم الناس. لما توفي سنة 68 جاء طائر لم يرى على خلقته، فدخل نعشه ثم لم يرى خارجه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هو الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، دفن في الطائف قرب مكة المكرمة.